وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم.

قيل ادخل الجنة قال يا وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون يا حسرة على العباد ما يأتيهم ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لم ما جميع لدينا محضرون